أمر وأداء ونهي سبحانه وتعالى، تابع الوحي في آخر حياته حتى تستقبل الشريعة وتقبل الأمور المطلوبة حتى يتوفى وقد بلغ كل الرسالة. صلى الله عليه وسلم. قصة سوء الخاتمة للعبرة صلى الله عملك. على كل حال الواجب الحذر، الواجب الحذر من سوء الخاتمة نسأل الله العافية، والمعاصي والتساهل من أسباب سوء الخاتمة، والحسنات والاستكثار من الخير من أسباب حسن الخاتمة، والغفلة واتباع الهوى من أسباب سوء الخاتمة نعوذ بالله، والاستقامة على طاعة الله ورسوله والمسارعة الخيرات من أسباب حسن الخاتمة. أحسن الله عملك. بعض الناس إذا رأى شاب نشأ بطاعة الله قال أنت صغير بالسن وكذا و يقرب المنكر، هذا ما ينبغي، لا ما ينبغي، سبطه على الخير عوض بالله، ينبغي يشجعه. وشاب النشا في عباده لما يستبع يظله الله في ظله. اذا مات ساجدا هل يبعث على ما هو عليه؟ الله اعلم، يبعث على الاعمال الصالحه مع اكون الساجد، الله اعلم، يبعث على الاعمال الصالحه اللي مات عليها. صلى عماك ذكر قصص يعني سوء الخاتمه في اشياء صلى عماله من باب التحيه، مثل ما تذكر قصص حسن الخاتمه سوء الخاتمه كذا للترغيب والترهيب.